الجانب الثاني احنا نتكلم على قضية وش انت مسؤول عنه، الاكاونتبيليتي. اوكي، ويمكن في بداية حياتك الريسبونسبيليتي برضو. يعني مثلا بعض الناس يجي يقول لي والله انا افهم مدير تقنيا ومع ذلك مدير راتبي اعلى مني او مدير راتبه اعلى مني. طبعا طبيعي، لانه هو مسؤول عن كل خطأ يصير بالإدارة حقته، انت ولا غيرك. ففي جزء كبير من الاكاونتبيليتي. وفي المقابل كان عندي مدراء لما اجي اكلمه على خطأ مثلا عنده، قال لي والله فلان اللي عندي هو اللي يصلح الملف الفلاني. انا كنت اقول له تراك بالخصم 30% من راتبك، لانك موضوع الاكاونتبيليتي شايله. فهذه النقطه الثانيه، قلنا النوهاو، قلنا الاكاونتبيليتي. الثالثه اللي هي الكومبلكسيتي،